مهرجان النجوم. سيداتي وسادتي، أحييكم في لقاء جديد مع نجم جديد. أهلا بيك في البرنامج. أهلا وسهلا ستي. في البداية بحب أسألك، هل أنت من المؤمنين بوجود شخصيات لها دور في رسم ملامح اسمك الفني والشخصي؟ طبعا طبعا، في شخصيات كتير حطت الأساس وفحتت علشان يطلع فؤاد المهندس. طبعا لو بدأنا من البداية، هنتكلم مثلا عن محيط الأسرة، وهل كان فيه مناخ التفاهم والحوار في الأسرة، وكانوا راضيين على تشجيعك على الاهتمام بالفن مثلا؟ حلوة، مناخ التفاهم والحوار. طبعا كان أول شخصية كان لها الأثر في عملي دلوقتي كفنان، ولها الأثر في نفسي، ولها الأثر في تشجيعي دايما على العمل الفني، كان المرحوم والدي. هو أول واحد كنت بقول قدامه، أو كان بيشجعني إن أقول قدامه المحفوظات المدرسية وأنا في ابتدائي بالتمثيل وبالأداء، وهو كان يعدل لي الأداء وكان يعدل لي مخارج الألفاظ. فكان له أثر في بدء حياتي، في يعني في السنوات الأولى من حياتي، كان هو له الأثر في الحتة دي بالذات. ونما فيا دايما، كان يشجعني. هي بدأت مش بالتمثيل، هي بدأت بالرسم، أنا رسام، فكان يشجعني دايما على الرسم، وكان يجيب لي دفاتر طويلة كده أرسم فيها، وكنت أرسم المناظر الطبيعية، وكان يوديني أفلام علشان أرسم. وحس إن في ابنه ده شيء، موهبة معينة هتتبلور بعدين. فبدأت حقيقة بالرسم، وبدأت بتقليد الأساتذة في المدرسة، وتقليد بعض الشخصيات اللي في البيت، تقليده هو، تقليد المرحومة والدتي، تقليد عمامي، تقليد أصحابي. فيعني كان هو حاسس إن في شيء هيتبلور بعدين. بدأت بالرسم والتقليد، وبعدين بقى اتجهت للاتجاهات المعروفة يعني. وكان الوالد هو أول من شجعك على إنك تخطو نحو الفن؟ طبعا، كان في كفاح ونضال ما بين الوالد والوالدة. الوالدة ترفض وهو يشجع، لغاية ما بقى التشجيع من وراها لهذه الدرجة. يعني مين عارف، يمكن هي لو ما كانتش ماتت، توفت في سن مبكرة وما كنتش لسه اتخرجت من كلية التجارة، مين عارف، يمكن كانت أثرت في حياتي وخلتني اتجهت اتجاه آخر. إنما لما هي توفت وأصبح هو بقى الوحيد، الموجه الوحيد اللي ما فيش حد بنفسه فيه، فخلاص يعني المسألة استمرت على طول. لكن امتى بدأت ممارستك للفن تاخد شكل واضح أمام أنظار الجميع، يعني الأسرة أولا وبعدين المجتمع والجمهور ثانيا؟ من صغري وهي واخدة أشكال واضحة. من ابتدائي كان في حفلات المدرسة وحفلات لأولياء الأمور، كانوا يقولوا الله الراجل اللي بيشتغل ده شكله غريب شوية، يعني بيشتغل بطريقة عمومية مش مدرسية، وبعدين في المدرسة الثانوية، وبعدين في الجامعة ظهرت أكتر وأكتر وأكتر قوي. وبعدين بمجرد ما اتخرجت اتجهت، يعني لو أقولك إن أنا مثلا كان التعيين في مصلحة الضرائب، أنا خريج كلية التجارة، التعيين في مصلحة الضرائب كان زي كان نادر. فجه جواب تعييني في مصلحة الضرائب فرفضته علشان أشتغل بالفن والتمثيل. لكن هل بتعتبر فترة انشغالك بالتمثيل أثناء دراستك الجامعية بتعتبر جزء من احترافك للفن، ولا كانت لسه مجرد مرحلة هواية قبل الاحتراف؟ هي أنا لغاية دلوقتي أنا بعتبر نفسي لسه هاوي، لأني أنا ما عندكيش فكرة لما باجي أعد أعمال بيبقى حالتي إزاي، وبقى تصرفاتي مع نفسي وتصرفاتي مع الآخرين ببقى إزاي. دي مش مرحلة سنة الجامعة دي، أو مرحلة الدراسة وعملي فيها، ما كانتش مرحلة هواية، دي كانت مرحلة رؤية برا فيها ده وبرا فيها ده. كنت باخد الكراريس واروح لمسرح الريحاني، كنت باخد الكتب بتاعتي واروح الفرقة القومية واقف هناك عشان اتفرج على الممثلين وهم خارجين. دي مش مرحلة لا هي هواية ولا هي احتراف ولا شيء، دي مرحلة شوفان، بشوف ده وبشوف ده وبشوف ده وبكلم ده وبتعامل مع ده، بس بعتبرها أنا كده. رغم ابتعاد كلا التخصصين عن الآخر، حضرتك استفدت بإيه من والدك المرحوم زكي المهندس عضو مجمع الخالدين حماة اللغة العربية؟ إذا كان لي أنا النهاردة أي نوع من الشهرة في الفن أو النشاط الفني أو المعرفة في الفن، فلا شك إن هو كان أول واحد ويمكن آخر واحد، لأن هو طبعا كان قبل ما يتوفى كان دايما يقول لي نفسي يا فؤاد أشوفك أنت تكتب عملك بنفسك، فده طبعا كان دايما بيشجعني إن أنا أبقى أشترك مع المؤلفين، وكل ما بشترك مع المؤلفين أكتر كل ما بيطلع العمل أحسن أكتر. فحقيقي كان هو الموجه الأول والأخير تقريبا. في الوسط جه حاجات كتير، إنما هو كنت بعتبره وألجأ إليه في جميع الأعمال، أقول له شفت دي؟ يقول لي آه كويسة بس في كذا ما هوش مظبوط. شفت دي؟ يقول لي مالكش دعوة. يعني مثلا في مسرحية اسمها مسرحية ليه عملتها أخيرا قبل ما يتوفى على طول، وقال لي وانت مالك ومال السياسة؟ انت ليه تدخل نفسك في السياسة؟ قلت له معلش، ما هو ساعة الفنان بيحس في صدره كده بحاجة عايز يقولها. فاتكلمت عن المعارضة يا بابا شوي، قال لي لا مالكش دعوة انت بالسياسة، انت بتتكلم في الناحية الاجتماعية الناحية الإنسانية النواحي دي. وصحيح كان كلامه تمام، لأن إقبال الناس على ليه ما هو زي إقبال الناس على المسرحيات الأخرى. أستاذ فؤاد المهندس، البرنامج الإذاعي ساعة لقلبك كان أشهر وسيلة قدمت فؤاد المهندس للناس، في رأيك النهاردة وبعد أكتر من 20 سنة على نجاح البرنامج ده، ليه حقق ساعة لقلبك كل هذا الازدهار وليه ما فيش النهاردة ساعة لقلبك؟ طبعا ساعة لقلبك كان لها أثر كبير جدا في حياتي، في حياتي الفنية. اتحطت في ساعة لقلبك أسس مش لفؤاد المهندس وبس، لمعظم فنانينا وعلى رأسهم أخونا الأستاذ، أستاذنا المعلم عبد المنعم مدبولي. أنا كنت بعمل محمود يا حبيبي، أنا وخيرية أحمد، وكان اللي بيألفها عبد المنعم مدبولي. طبعا دي كلها حاجات احنا بنعملها علشان نشوف احنا فين او نقدر نعمل ايه بعد كده. برنامج ساعة لقلبك ظهر في وقت كانت الكوميديا فيها مش موجودة، مفيش كوميديا، مفيش ضحك، تقريبا مفيش ضحك، اللي هو في من سنة 55 حاجة كده 56، واستمر فترة 5 سنين 6 سنين، وبعدين انتهى بالاتجاه إلى المسرح. لا شك إن برنامج ساعة لقلبك في هذا الوقت كان مفيد جدا لجميع الأعضاء اللي عملوا فيه. ما بنقدرش إحنا نعمل دلوقتي برنامج ساعة لقلبك لأنه عايز له مؤلفين من نوع مخصوص، لأن دلوقتي الجمهور بقى واعي جدا وبقى حريص جدا على العمل ويشوف الحاجة بمنظر أكتر من زمان وأحسن وأقيم من زمان، فعايز مؤلفين من نوع مخصوص مش مؤلفين زي بتوع زمان. هو المسألة ان احنا ندور على المؤلفين اللي يقدروا يألفوا برنامج ساعة لقلبك. وانت بتقولي الكلام ده حضرتك، واحنا كنا من فترة وجيزة كنا بنتكلم مع الأستاذ فهمي عمر في إعادة برنامج ساعة لقلبك، فلما هو حس ان المسألة دلوقتي ما بقتش يعني زي الأول، دلوقتي كل حاجة غليت، كل حاجة بقت صعب، وعايز أقول كمان إن المؤلفين بقوا في ندرة فيهم، واتجهوا اتجاه تلفزيوني معظمهم، فمن الصعب إعادة برنامج زي ساعة لقلبك دلوقتي. يا ترى حضرتك بتتذكر أشهر أبناء جيلك في مدرسة ساعة لقلبك وهم فين النهاردة؟ طبعا بخلاف الأستاذ عبد المنعم مدبولي اللي حضرتك ذكرته. طبعا أخونا أبو لمعة محمد أحمد المصري، طبعا أنت عارفة أنه مدير مدرسة السعدية ومن أعظم مديرين المدارس، من أعظم رجال التعليم الموجودين عندنا في مصر، اللي هو ابو لمعه، والخواجه بيجو، بيجو في الكويت، وطبعا بنقابله وبنشوفه. وبعدين الفتوه محمد يوسف برضه بيظهر معانا في مسرحيات وفي اعمال اذاعيه. والفهلاو اللي هو امين الهنيدي، وكان فيه سمعان يوسف عوف. الشخصيات دي ما تتنسيش ابدا، وكلهم زمايلي وربنا يديهم الصحه ويطول في عمرهم.